يا بويا حبك داخل القلب ملزوم، أكرمتنا ما بين طيبك وحلمك، عافت عيونك تهتني لذة النوم، مشهود فضلك علينا وهمك. يا بوي حبك داخل القلب ملزوم، حضنك الدافي لنا دار معلوم، تجمع قلوب زانها دوم من اسمك، ومنك سعادة تحتوي كل مضيوف، علمتنا يا بوي من طيب علمك. عنا رحلت وكيف بالناس محروم، يقدر يداري بالهوى جسر اسمك، ودونك بدا عيد المحبين مظلوم، وشلون عيد ما ظهر فيه نجمك. ذكرى ابتساماتك بالارواح موسوم، والخير يسري في عروقك ودمك، ندعي إلهي يا عسى الحزن ما يدوم، وبجنة الرضوان يا بوي قسمك. يا بوي حبك داخل